إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مشاهدينا الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ علاء سعيد. مرحبا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا شيخ. الله يكرمك. الله يكرمك. مشاهدينا الكرام، لقد تناول الشيخ علاء بالأمس حفظه الله جزءا من آية كريمة من سورة البقرة، ألا وهي قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وبإذن الله تعالى سنكمل اليوم ما تبقى في هذه الآية من أحكام، ثم أسعد بتلقي اتصالاتكم واستفساراتكم حول موضوع الحج، وأرجو من مشاهدينا الكرام أن تكون الأسئلة داخل البرنامج، وإن شاء الله سنأخذ أي أسئلة تأتي لنا عبر شريط الرسائل القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. إن شاء الله نستمع الآن إلى التعليق من فضيلة الشيخ علاء سعيد. تفضل. جزاك الله خير. الله يكرمك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، كنت قد وصلت بالأمس إلى قول الله سبحانه وتعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ذكرنا قبل ذلك يا شيخ أحمد أن الأنساك في الحج ثلاثة. نعم. إما أن تحج متمتعا أو قارنا أو مفردا، وقلنا بأن المفرد ليس عليه ذبح، نعم، معلوش هدي، إنما مين اللي عليه ذبح؟ المتمتع. المتمتع أو القارئ. المتمتع بالإجماع، يعني أجمع العلماء على أن المتمتع عليه هدي بدليل هذه الآية. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يعمل إيه؟ فما استيسر من الهدي. وأما القارن ذهب الظاهرية رحمهم الله أنه ليس عليه هدي، والأئمة الأربعة على أن عليه هدي، والراجح كلام الأئمة الأربعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا في حجه صلى الله عليه وسلم، كان قارنا في حج، وبالرغم من ذلك ذبح صلى الله عليه وسلم. يبقى أصبح المتمتع والقارن كلاهما عليه هدي. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا أمنتم، يعني لستم، يعني لا يمنعكم عدو ولستم خائفين، فإذا أمنتم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني من فعل منكم عمرة وتحلل منها وظل متحللا حتى أتى موعد الحج. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ماذا عليه يا رب؟ قال فما استيسر من الهدي. لكن هل كل هدي مجزئ؟ هل الهدي هذا له شروط؟ الجواب عند العلماء الهدي له شروط، يعني مش أي ذبيحة أذبحها يجوز تجزئني في الحج. ولذلك ذكر العلماء عليهم رحمة الله حتى يقع الهدي صحيحا 5 شروط. الشرط الأول أن يكون من بهيمة الأنعام. البهيمة تسمى بهيمة ليه؟ لأنها تبهم الكلام، لا تعرف ماذا تقول. البهيمة لذلك تسمى بهيمة. وكلمة بهيمة الأنعام في القرآن الكريم تعني 3 أنواع. تعني الإبل بأنواعها، والبقر ويلحق بها أكرمك الله الجاموس، والأغنام. يبقى هي دي معنى كلمة بهيمة الأنعام. يبقى أول شرط من شروط الهدي أن يكون من بهيمة الأنعام، فلا يجزئك أرنب ولا يجزئك غزالة. هذه الأشياء طالما خارج بهيمة الأنعام لا تجزئك، يبقى لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام. هذا الشرط الإيه؟ الأول. ولو حتى أتيت بلحم فقط دون ذبح لا يجزئك، إنما لا بد أن تذبح من بهيمة الأنعام. يبقى الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام. طيب الشرط الثاني، قالوا الشرط الثاني أن تكون سالمة من العيوب. ليه أن تكون سالمة من العيوب؟ قال الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام قال يتقى في الضحايا 4، يعني يتقى 4 عيوب. فقال عليه الصلاة والسلام العوراء البين عوره، يبقى كل عين في ناحية، لكن لم يقل العوراء فقط، لأن ممكن تكون عوراء لكن لا يظهر عوره، إنما قال البين عوره، والعرجاء البين عرجها أو ضلعها، والمريضة الهزيلة البين مرضه، والعجفاء التي لا تنقي، يعني مفيش مخ في عظامه. يبقى إذا اشترط النبي عليه الصلاة والسلام في الضحايا هذا، فقال العلماء وما يشترط في الضحايا يشترط فين؟ في الهدي. يبقى أخذنا شرطين، أن تكون من بهيمة الأنعام، والثانية أن تكون سالمة من العيوب، لا عيوب فيها. الشرط الثالث أن تكون مسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة صلى الله عليه وسلم. المسنة من الإبل ما وصل إلى 5 سنوات ودخل في السنة السادسة. يبقى ذبحت بقى عنده 6 سنوات، عنده 7 سنوات، لكن عنده 4 سنوات لا يجزي، من 5 سنوات فصاعد. طيب البقر أكرمك الله ما بلغ 2 سنين فصاعدة، ويلحق بذلك الجاموس، ده المسنة. يبقى بقرة عمرها 1.5 سنة لا تجزي، لابد أن تصل إلى كم؟ سنتين. إلى 2. بالنسبة للأغنام ما وصلت، بالنسبة للمعز ما وصل إلى 1 سنة ودخل في 2 الثانية، ويجوز من الضأن ما وصل إلى 6 أشهر. يبقى من الإبل ما وصل كم؟ 5 سنوات، والبقر والجاموس 2 إلى 2 سنتين، والمعز 1 سنة، والضأن 6 أشهر. يبقى أخذنا 3 شروط، أن تكون من بهيمة الأنعام، أن تكون سالمة من العيوب، أن تكون مسن. الشرط الرابع أن نأخذ هذا الشرط بعد هذا الاتصال. استقبل اتصال أول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، تفضل. ازيك يا شيخ أحمد؟ أهلا وسهلا. الله بحبك في الله يا شيخ احمد. حبك الذي احببتني فيه، تفضل يا اخي. وبحب ابوك جدا والله يا شيخ احمد. كرمكم الله، ربنا يبارك فيك. والله يا سلام على ابوك، انا بحكم عن الاردن والله. مبلغ ان شاء الله. ما تنساش. ابشر ان شاء الله. بارك الله فيك يا احمد. الشيخ علاء. الله يكرمك، جزاك الله خير. دعوتك يا شيخ علاء والله. ربنا يبارك فيك ويثبتنا واياكم. اللهم امين يا رب. السلام عليك. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ الشرط الرابع. الشرط الرابع ان يكون الذبح في مكان الذبح. لا يجزي ان تذبح في اي مكان، انما منى، في منى، منطقه منى، او بمعنى اصح في منطقه الحرم، لان في ارض تسمى بارض الحرم وارض تسمى بارض الحل. لا يحل لك ان تذبح في عرفات. عرفات من ارض الحل. طب ولازم انا اذبح بايدي ليس من الضروري، لكن ان فعلت هذا من السنه. وكلت احدا، يعني هل ان وكلت احدا هل ينقص الاجر مثلا؟ لا، لا ينقص الاجر، لكن ان اردت الافضليه والسنه يبقى اخذت اجر الذبح واجر اتباع السنه. لكن وكلت فقط اخذت اجر الذبح. خدت بالك؟ طيب، ايضا يبقى لابد ان يكون في مكان، في الذبح. مكان الذبح في منطقة منى، خدت بالك، أو في منطقة الحرم، لأن مزدلفة من الحرم ومنى من الحرم، خدت بالك. وحتى قال الإمام أحمد في جاج مكة، طرق مكة ومنى منحر، في جاج مكة ومنى منحر. يبقى ده الشرط رقم أربعة. الشرط الخامس أن يكون في زمن الهدي، في زمن الذبح. متى تذبح؟ تذبح من يوم النحر، اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة. يوم النحر ماشي، الحادي عشر من ذي الحجة ماشي، الثاني عشر، الثالث عشر. قبل أو بعد لا يجزي. قبل لا يجزي، لكن بعد فيها كلام عند العلماء. نعم. لكن هتذبح في يوم عرفة لا يجزئك، في يوم التروية لا يجزئك. نعم. إنما الذبح حتى أنت بتسمي اليوم العشر يوم النحر، فصلي لربك وانحر، وانحر كما في الأضحى. جزاكم الله خير. الله ناخذ هذا الاتصال. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ احمد؟ مرحبا يا اخي، تفضل. الله يحفظك يا رب. الله يبارك فيك. كيف الحال؟ بخير حال الحمد لله. لو سمحت بدي استفسر منك. تفضل يا اخي. احنا في الاردن طالعين مع مكتب حج. نعم. نعم؟ تفضل. ان شاء الله. وبعدين يعني بيقولوا ايش؟ واحنا بعد ما ندفع الفلوس بيقولوا مثلا الاضحية من الحج متمتعين. نعم. نعطيهم ثمن الاضحية، هل هذا جائز؟ طيب حاضر ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله تابعنا ان شاء الله. جزاكم الله خير. طيب، يبقى ذكرنا خمسة شروط. نعم. ان تكون من بهيمة الانعام. نعم. ان تكون سالمة من العيوب. ان تكون مسنة. ان تكون في مكان الذبح. ان تكون في زمن الذبح. نعم. يبقى دول خمسة شروط. يقول تعالى فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج يعمل ايه؟ فما استيسر من الهدي. طب فمن لم يجد؟ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. يبقى إذن لا يرهق الإنسان نفسه، إن كان لا مال معه لا يرهق الإنسان نفسه ويستدين، ولا توقع نفسك في هذا الدين، إنما خفف الله سبحانه وتعالى عنك وقال لك صم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، وسبعة إذا رجعت إلى بلدك. وسبعة إذا وكلمة فمن لم يجد، ممكن لا يجد إن عدمت بهيمة الأنعام مثلا، يعني مسألة إنه يجد أو لا يجد ممكن لأنه لا مال معه، وممكن لعدم وجود بهيمة الأنعام مع إنه غني ولا يستطيع أن يأتي بها، مش موجودة. يعني لو كان موجود معه المال ولم يجد عليه الصوم أيضا، يبقى عليه الصوم أيضا. نعم. لكن كم يصوم؟ يصوم عشرة أيام، منهم ثلاثة فين؟ في الحج، في الحج، وسبعة إذا رجع. لكن متى يصوم هذه الأيام؟ امتى يصومها؟ أينه. بعض العلماء جوز ان هو له ان يصومها من يوم الترويه، يوم ترويه ويوم عرفه، وبعدين بعد كده اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجه. من العلماء من قال هذا. وهل يحسب يوم عرفه منهم؟ يعني يوم عرفه كل من ذلك. احنا بنقول ايه؟ الحج لا يصوم يوم عرفه. نعم. ولا يجزئ، على الراجح من اقوال العلماء لا يجزئ الصيام قبل يوم النحر. في قاعده يا عم الشيخ احمد بتقول ايه عند العلماء؟ البدل يأخذ حكم المبدل منه. نعم. إلا ما دل الدليل على التفريق. إحنا لما تكلمنا الصيام ده بدل عن الإيه؟ عن الهدي. نعم. يأخذ حكم المبدل منه تماما بتمام، خدت بالك، طالما لا دليل على التفريق. متى زمن الهدي؟ قلنا من يوم النحر. نعم. من يوم العشر من ذي الحجة. لكن يوم النحر بالإجماع لا يجوز أن أن نصوم. يبقى متى يبدأ؟ يبدأ من بعد يوم النحر، لكن من قبل ذلك لا. يعني إن كان هناك بالفعل فريق من الفقهاء للأمانة العلمية جوزوا الصيام قبل ذلك، لكن الصواب لا يجزئه إلا بعد دخول زمني. هل يجزئك أن تصوم في شعبان عن رمضان؟ لا. تصلي قبل الظهر الآن مثلا، نحن قبل الظهر، هل يجزئك أن تصلي الآن الظهر؟ الجواب لا، لأن هناك عبادات مؤقتة. نعم. هناك عبادات مؤقتة. طيب الصيام من قال لنا بأنه مؤقت؟ ما ذكرت لك بأن هذا بدل، والبدل يأخذ حكم الإيه؟ المبدل منه. متى المبدل منه؟ نبدأ المبدل منه من إمتى؟ الهدي إمتى؟ من يوم النحر. هل يجوز أن يصوم من يوم النحر؟ الجواب لا. ليه؟ لأن دل الدليل على أن الصيام لا يجزئه في هذا اليوم. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم العيدين. لذلك لو تتذكر حديث أم المؤمنين عائشة أيام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصيام فيهم. تقول أم المؤمنين عائشة: أيام التشريق أيام أكل وشرب. نعم. اسمع بقى الكلام اللي جاي ده بقى: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام أيام التشريق إلا للحاج الذي لم يجد الهدي. يبقى إذن ينفع للحاج الذي لم يجد الهدي يصوم اليوم 11 و12 و13 من إيه؟ من شهر ذي الحجة. هل يجوز أن يفرقهم؟ هيصوم اليوم 11 وهيصوم اليوم 15 وهيصوم اليوم 20، هل يجوز أن يجزئهم؟ الجواب نعم. هل قال الله في صيام 3 أيام متتابعة؟ الجواب في الآية: فصيام 3 أيام متتابعة. نعم. لم يقل متتابعة، فصيام 3 أيام، صم 3 أيام، صومي 3 أيام متتابعة أو غير متتابعة، وسبعة إذا رجع متتابعة أو غير متتابعة. يعني لو صمت مثلا في كل أسبوع يوما، خدت بالك، على 7 أسابيع سأكون صمت 7 أيام، لكن لم يقل رب العالمين سبعة أيام متتابعة. لا يشترط التتابع. لكن الإنسان إذا تابع في الصيام هذا أبرأ للذمة، والله يقول: وسابقوا وسارعوا. خدت بالك؟ ولذلك فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. تلك عشرة، ده توكيد إن هم 10. نعم. تلك عشرة كاملة. عشرة كاملة، خدت بالك، أو 10 كاملة. طب أصوم فيه؟ مش الهدي له مكان؟ خدت بالك؟ ذكر جمهور الفقهاء على أن الصيام لا يشترط فيه المكان. ما يشترطش فيه ليه؟ المكان. صوم في أي مكان. نعم. خدت بالك؟ طب لم يستطع أن يصوم 3 أيام في الحج، يبقى إذا رجع إلى بلد يصوم كم يوم؟ يصوم 10 أيام. نعم. لم يستطع أن يصوم في الحج، لما ترجع صوم 10 أيام. يقول تعالى: تلك عشرة كاملة. يعني إن لم يصوم في الحج، إن لم يستطع أن يصوم هناك، نعم، له أن يصوم هنا 10 أيام. له أن يصوم هنا 10 أيام. ولا يكون عليه شيء؟ ولا يكون عليه شيء. ليه؟ لأنه هناك بعذر. أي نعم. خدت بالك؟ كان متعبا، كان مريضا، بغير عذر. وبغير عذر يستغفر الله عليه أن يصوم 10 أيام. نعم. جزاكم الله خير. نأخذ هذا الاتصال. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا. اهلا شيخ احمد. تفضل لو سمحت. نبو الشيخ علاء مع حضرتك. تفضل. عبد الرضي من ليبيا. تفضل يا اخي. الناس اللي عليه، في ناس بتروح يا شيخ علاء للعمره في رمضان، بيقعدوا للحج. نعم. فهل هذا الحج نتاعهم صحيح ولا كيف؟ طيب حاضر. فرجل. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. لو سمحت يا شيخ أحمد، أنا عايزة أسأل الشيخ علاء. أنا كان والدي الله يرحمه حج سنة 93، وأنا سمعت الشيخ علاء دلوقتي بيقول إن الهدي قبل. طيب إن شاء الله أعيد الإتصال مرة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. ممكن أسأل سؤال؟ أنا من أهل الطائف ومطالبين إن شاء الله ناويين على الحج السنة دي، بس ما بين رمضان والحج بنعمل عمرات، فهل علينا فضل؟ حاضر، تابعين إن شاء الله يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أم خالد، ازيك يا شيخ أحمد؟ ازي حضرتك؟ أهنئك على البرنامج الجميل الله يكرمك، الثنائي الجميل اللي يعني أنا سعيدة جدا، علشان في ناس بتخطأ كتير في الحج، وأنا رأيت بعيني والله والله العظيم رأيت الهوايل. ربنا يكرمنا يا رب ويكرمهم يا رب. آمين. والله برنامج جميل، وربنا يحميكم ويخليكم يا رب. آمين. وأحب أبشركم بشرة جميلة جدا، أنا سمعتها في الأخبار امبارح، إن يعني العالم الجليل الشيخ محمد حسان أنقذ سوهاج من حروب مستمرة على مدار 25 سنة، صار بين اثنين، وبفضل ربنا ثم الشيخ محمد حسان وزيارته لسوهاج اصطلحهم على يد المحافظ. انا سمعتها في الاخبار امبارح، وجابوا برنامج عن الصلح، 23 حاله بفضل ربنا ثم بفضل الشيخ محمد حسان اصطلحهم على ايده، وده شيء جميل وشيء فرحني، وانا بكيت والله. الله يكرمك وربنا يحميكم ويخليكم يا رب. وكمان لي سؤال للشيخ علاء. تفضل. انا لما رحت حجيت السنه اللي فاتت دفعت للبنك للهدي. نعم. طيب انا ما شفتهاش هي كبيره ولا صغيره ولا مطابقه للمواصفات يعني اللي حضرتك قلت عليها. وكاله الرقيه. فاحنا دفعنا فلوس بس. حاضر. نعم. فيا ريت تفيدني يا شيخ علاء. حاضر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانا بقول للعالم كله الشيخ محمد حسان مش بيوعظ في الدين بس، بيوعظ في كل شيء، في المشاكل الكبيره اللي محدش يقدر يحلها. وربنا يبارك فيه ويطول في عمره. الله يكرمك يا ام خالد، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. مرحبا بك يا اخي، كل عام وانتم بخير. حضرتك بخير. والله اني احبكم في الله. حبك الله لنا. انا ليا سؤال صغير بس للشيخ علاء. الشيخ علاء الله يكرمك. شيخ علاء دلوقتي بالنسبه للحج العماله. نعم. هل يجوز الحج دوت ولا في كلام؟ لان في عندنا يعني يعني في موضوع الحج العماله ده منتشر عندنا جدا، ان انت تطلع بس بيبقى في شرط في الجواز ان انت مالكش ان انت تحج. يعني طالع كعمل. اي نعم ما بتشتغلش، بس مكتوب في الجواز ان انت ما تحجش. فالناس بتطلع وبتحج، لان طبعا حضرتك عارف تكاليف الحج بتبقى غاليه وناس ما تقدرش عليها. نعم. فهل الحج كده بالطريقه دي في حاجه ولا مظبوط؟ جزاكم الله خيرا وكل عام وانتم بخير. جزانا واياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الشيخ علاء؟ حضرتك اتفضل. اتفضلي. عايزه اسال بس، انا كنت هطلع عمره في رمضان مع اختي عندها 60 سنه، وكنت هطلع معاها، فهل دوت يبقى يعني ده يبقى هي ممكن تبقى ليا محرم ولا لا يجوز؟ نعم. حاضر ان شاء الله. طيب نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا اخي. تفضل. ازيك شيخ؟ ازيك شيخ؟ مرحبا، الله يبارك فيك. ربنا يعزك ويعز الاسلام بوالدك. امين، جزاك الله صح. الله يبارك فيك. ممكن اكلم الدكتور الاستاذ علاء؟ الشيخ علاء تفضل مع حضرتك. الله يكرم. الحج عن طريق العماله ان واحد يدفع فلوس مثلا 10,000 عشان ياخد تاشيره. نعم. يروح هناك ما يشتغلش ويحج. هل ده حج؟ هل ينفع الحج كده؟ والسؤال الثاني ان الواحد يطلع عمره في رمضان ويستخبى لغايه ما يجي موسم الحج ويحج، هل كده الحج يسقط عنه ده او ده يسقط عنه؟ حاضر. ربنا يجزيك خير يا شيخ علاء. واياك، الله يبارك فيك. الله يكرمك. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. مرحبا بك شيخ احمد. الله يبارك في الله والله. حبيبي يا احمد. بقول لك يا شيخ، كنت بس عايز اسال الشيخ علاء سؤال. كنت ربنا من عليا وعملت 3 مرات عمره، بس اول عمره عملتها في حياتي يعني ما كانش عندي ثقه قوي في موضوع العمره، فكنت بطوف من داخل الحجر، حجر اسماعيل. نعم. فالعمره دي ثوابها بيبقى ايه؟ ولو في حاجه ممكن اعملها يعني عشان اكمل المناسك الشيخ يفيدني بيها، جزاك الله خير. طيب حاضر ان شاء الله. طيب شيخ علاء، نشرح في الاجابه على الاسئله. طيب طيب حاضر. هو بس الحكم ختام الآية ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد حاضر المسجد الحرام، يعني هذا الحكم بتاع الهدي لمن لم يكن أهله. أهله بعض العلماء قال إنه يعني نفسه، وده غلط، إن الأهل ما بتجيش بمعنى النفس في اللغة العربية، إنما ذلك لمن لم يكن أهله أبوه أمه زوجته أولاده. نعم. خدت بالك؟ لذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الإيه؟ الحرام، يعني من كان حاضر المسجد الحرام يعني يسكن. نعم. في حاضر المسجد الحرام ليس عليه هدي، يتمتع وليس عليه هدي. واختلفوا مين هم حاضر المسجد الحرام، منهم اللي قال في منطقة الحرم، ومنهم اللي قال في مكة، ومنهم اللي قال دون المواقيت، وأرجح الأقوال إن هم أهل مكة. نعم. يبقى أهل مكة، لكن أهل جدة على الراجح إذا تمتعوا عليهم هدي. نعم. خدت بالك؟ يبقى ذلك الهدي ده على مين؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طب لو كان من حاضر المسجد الحرام يبقى ليس عليه هدي حتى وإن تمتع. نعم. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني لا تخالفوا أحكام الله سبحانه وتعالى وامتثلوا أوامره. تفضل. السؤال الأول، الأخ من الأردن يقول إن هم بيخرجوا مع مكتب حج. نعم. وبيطلب منهم فلوس لثمن أضحية. نعم. هو بس نفرق بين كلمة الأضحية والهدي. نعم. لأن الأضحية ذبح آخر بخلاف الذبح الإيه؟ الهدي. بخلاف الهدي. هو يقصد ان هم بياخذوا منه اموالا. نعم. ويوكلونهم في الذبح اي في الهدي. نعم. في هدي الحج، لانهم يخرجون متمتعين. نعم. ولا حرج في توكيل ذلك، فان النبي عليه الصلاه والسلام ذبح بيديه صلى الله عليه وسلم 63 بدنه صلى الله عليه وسلم. طيب اخ من ليبيا يقول العمره، يذهب العمره في رمضان. نعم. ثم اجلس الى الحج. نعم. هل هذا يجب؟ وبيتكلم الحج صحيح ولا غير صحيح؟ نعم. الحج صحيح، لكن هو خالف الشروط، ونحن بنقول ينبغي علينا أن نمتثل لهذه الشروط، لأن هذه الشروط وإن وضعت، يا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا من أراد الطواف بالبيت في أي وقت الليل ولا نهار، ماشي أنا معك إن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، لكن لا تنكر أيضا أن مسألة الزحام تعرض بعض الأنفس إلى الخطر، فهناك المملكة جزاهم الله خيرا أرادوا مسألة تنظيمية حتى يحفظوا هذه الأنفس. نعم. حتى يحفظوا هذه الأنفس، فنقول لإخواننا لا نريد أن نفعل المشروع أو أن نفعل ما علينا بمخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى لنا، لكن إذا فعل هذا وجلس من رمضان إلى الحج وحج، الحج ماله صحيح، لكن نقول له امتثل الأمر. نعم جزاكم الله خير. طيب ما بين رمضان والحج هم جالسين هناك. نعم. ويعني بيعملوا عمرة بين رمضان والحج، هل هناك هدي؟ يعني بعض العلماء هم بيتكلموا ان هم يجلسون في السعودية ويعتمرون في خلال هذه الفترة، يعني معنى ذلك انهم يعتمرون في اشهر الحج، ثم ارادوا بعد ذلك ان يحجوا مفردين حتى لا يكون عليهم ايه؟ هدي. حتى لا يكون عليهم هدي. فبعض العلماء عليهم رحمة الله قال طالما انهم لم ينوا بهذه العمرة عمرة التمتع يبقى إذن لا هدي عليهم، أما الراجح من أقوال العلماء عليهم هدي تمتع. لما؟ من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم تحلل منها ثم في نفس العام حج أصبح متمتعا، لذلك نقول إن لم يكن عندكم أموال للهدي فصوموا يا جماعة، صوموا 10 إيه؟ صوموا 10 أيام، وهذه النفقة لا تنقص من المال إنما يبارك الله سبحانه وتعالى. نعم. بسببه. شاء الله. طيب أم خالد ذهبت للحج في العام الماضي. نعم. ثم دفعت للبنك، يعني وكلت البنك أي يذبح له. نعم. طبعاً قلنا خلاص طالما وكلت هم يقومون بالشروط لأنهم يعلمون ما هو الهدي المجزئ. نعم. وما هو غير المجزئ وأين يوزع إلى غير ذلك. يا ليت، يعني أنا لا أريد أن أرهق إخواننا وأخواتنا، خدت بالك؟ إذا وكلوا في الهدي لا حرج عليهم، وإن استطاع الواحد منهم أن يذهب مثلا بنفسه إلى المنحر، ليأخذ جزءا من لحم هدي التمتع، ليأخذ جزءا من الإيه؟ لا، لأن من السنة أن تشرب من مرقها وأن تأكل من لحمها. سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام ذبح ووزع صلى الله عليه وسلم وأنضج قطعة من اللحم وشرب من مرقها وأكل من لحمها، وهناك بعض النساء يعني في الأماكن ممكن يأخذ منك جزء من اللحمة، يأخذ تأخذ جزء كأجرة وجزء آخر تنضجه لك. نعم. تأكله. نعم. خدت بالك؟ وممكن أنت تنضج هذا في الفندق أو غير ذلك وتوافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. خدت بالك؟ لكن ليس من الضروري أن تفعل هذا. أنا بقول هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الهدي عند العلماء يسمى بهدي الشكران. نعم. تشكر الله سبحانه وتعالى أن أعانك على إتمام النسك، تأكل منه. لكن هدي الجبران لا يؤكل منه. نعم. إيه هدي الجبران؟ فعلت محظورا من المحظورات أو تركت واجبا من الواجبات فذبحت. ده يسمى هدي الجبر، النقص اللي عندك. نعم. لا يجوز لك أن تأكل منه. أما هدي الشكران هو الذي يجوز لك أن تأكل منه. فهي طالما وكلت خلاص لا حرج عليه. طيب نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. مرحبا يا شيخ أحمد. الله يكرمك. الله يبارك فيك يا رب. معك معود من الأردن. يا مرحبا. أبو مصطفى. تفضل. والله إحنا بس سؤال للشيخ علاء. الله يرضى عليك يا رب. الله يكرمك. إحنا دلوقتي أنا مش عارف كيف نحقق العدل. أنا تعبان. معلش إذا عرفت اسمحوا لي إن أنا أتكلم، يعني ما تقطعوش الخط عليا. تفضل. فأنا شكوت للمسؤولين والظلم اللي أنا فيه. أنا الحمد لله بفضل الله عز وجل ربنا نعمني يعني متمسك بالدين، فلا أريد أن أتحول إلى إنسان مش كويس. المسؤولين ياخذوا الأوراق بتاعتي يركنوها، وأنا مش عارف أعمل إيه. أنا لو عايز تاخد بيانات حضرتك أنا مستعد. لا الله يكرمك. يركنوها في إيه يعني؟ يعني بيكونوا يعني انا عندي جاري انا في الدار في مصر. نعم. انا مقيم في الاردن حضرتك يا شيخ علاء. نعم. عندي جاري في مصر، ربنا كرمني واتجوزت وعملت اللي عملته وبنيت. نعم. بيت وقلت ابعت المراه تصب البيت. نعم. صبينا البيت والحمد لله. جاري راح جاي واخد من الطريق اللي قدامي وراح قافل البيت. نعم. قافل عليا الدار الحوى اللي بيقول عليها احنا. نعم. وصب وعمل. قمنا قدمنا شكوى، نسيب يقدم شكوى. طيب إن شاء الله الأخ ممكن إن استطعنا أن نفعل شيئا له يكلمنا بعد الخروج من البرنامج لمثل هذه المشكلة حتى لا يضيع وقت البرنامج، وننتظر هاتفك إن شاء الله بعد الخروج من الحلقة إن قدر الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمرك وأن يسهله سبحانه وتعالى. تفضل. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت في سؤالين. بالنسبة للحج والعمرة، يعني إذا كان مثلا الواحد بيحج وفي ناس فككوا أي حد في إن بيشتري بعد كده البيت وحاجات، أو حد مثلا بيجوز بنته فبيجيب لها حاجات، هل ده ينقص من ثواب الحج أو العمرة؟ يعني أنا بتكلم في الغرضين. حاضر. هل الثواب كده ما يبقاش خالص لوجه الله؟ طيب. جزاك الله كل خير. وفزنا وإياكم. الله يكرمك. طيب السلام عليكم ورحمة الله. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ أحمد. الله يكرمك. ايوه يا شيخ احمد. ايوه حضرتك. ضروري السلام للشيخ محمد حسان، والله العظيم اني احبه في الله، يعني حاسه ان هو ابي والله. ان شاء الله يوصل باذن الله. الله يبارك لك. تسلمني عليه وتقول له ادعي لما اروح ان شاء الله باذن الله. وتسلمني على الشيخ علاء سعيد، جزاك الله خير على سعيد الشيخ علاء. الله يسلمك. جزاك الله خير وجزاك الله الرحمه خير والله. والله يا رب ربنا اني احبكم في الله، والله يا رب ربنا جزاك الله خير. الله يبارك فيك. أرجو الله أن تدعوني بس إن ربنا يرزقنا بالولد الصالح ويبارك لي فاروق يا رب ويخلي لي زوجة. أسأل الله أن يرزقك بالذرية الصالحة وأن يثبتنا وإياك على الحق إلى أن نلقاه. آمين. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك معايا سؤالين. السؤال الأول بالنسبة لحضرتك دلوقتي، السؤال اللي ذكر بالنسبة لو حد مقيم في السعودية وقام بعمرة والشيخ قال إن هي طالما أتأكدت في هذه الأشهر ما بين رمضان وما بين الحج يبقى في الحالة دي تكون عليها. طب لأ، إذا كان أنا أصلا عملت العمرة دي وما كانش في نيتي إن هي هتبقى عمرة تمتع، بس أنا كنت في نيتي إن شاء الله إن الحج هيكون قران، فالقران طبيعي هيكون فيها دي، فهمت كده يبقى ده يبدأ، ولا ان يعتبر يبقى لازم تبقى في الحاله دي يبقى نيتي من الحج بتاعي اهو نيتي تبقى يبقى الحج تمتع. فحضرتك بس يعني بين في الحته سيكون قارنا يعني حضرتك نويت القران الحج ان انا كنت عايزاه في القران، فالقران حيكون فيها هدي، لكن انا قمت بعمره في خلال هذه الاشهر. نعم. ان انا يكون عليا هدي. ثم تحللتي من العمره؟ اه نعم تحللت، انا مقيمه بالمدينه انا تحللت. نعم نعم حضرتك بس ارجو الايضاح. السؤال الثاني بالنسبه للنقاب، هو المفروض ما يبقاش في نقاب ولا القفازين، لكن في قالوا ان المفروض هقزل شيء من اعلى الراس عشان يغطي الوجه، ففي بيقولوا ان هو المفروض ما يبقاش ملامس للوجه، يبقى في يعني جافي ما بين الوجه وما بين الغطاء ده، ولا ما فيش مشكله ان هو الغطاء يبقى يزدل على الوجه؟ ما فيش مشكله ما لهوش شرط. وفي نفس الوقت حضرتك انا بالنسبه لي بحس ان الرؤيه ما بتبقاش واضحه لو بداري عينيا، يعني لازم حتى بالنقاب ان انا بيبقى نقابي بشوف بعينيا مش بغطي عينيا، فهل ممكن يبقى حاجه اللي ازدله من فوق الوجه يكون خفيف شويه بحيث ان انا بس اعرف اشوف؟ وجزاكم الله خيرا. ده في الاحرام ولا غير الاحرام؟ لا ادري. طيب حاضر. طيب السؤال الذي يقول، لا السؤال الاولاني ده مهم، وهو مساله ان اللي جالس هناك نعم واتى بعمره في الحج في اشهر الحج نعم ثم حج من نفس العام، ذكرنا ان بعض العلماء ذكر ان مساله الايه النيه انه لم ينوي مساله الايه انه لم ينوي مساله التمتع. نعم خدت بالك؟ ومن العلماء عليهم رحمة الله وتنبه لهذه المسألة شيخ أحمد جيدة، قاموا بعمرة في أشهر الحج. بعض العلماء بيقول متى لا يكون متمتعا؟ لو عاد إلى بلده، رجع فين تاني؟ سافر إلى بلده مرة أخرى ثم عاد، فقالوا هو ما تمتعش ما جلس. يعني حتى دي كمان فيها خلاف بين العلماء، يعني افرض بعض إخواننا يجلسون في الرياض أو يجلسون في الدمام أو يجلسون في المدينة، ذهبوا إلى مكة في أشهر الحج ثم أتوا بعمر، ثم رجع الواحد منهم وكان يسكن بالمدينة أو يسكن بالرياض أو الدمام أو نحو ذلك، هل هذا يكون متمتعا؟ عند بعض العلماء ليس متمتعا. لما؟ لأن التمتع أن يتحلل من العمرة ويبقى في البلد، ما فيش مشكلة بقى أنه يسرح في مكة هنا هنالك أو يذهب إلى مكان، خد بالك من المسألة، أو أن يذهب إلى مكان ليست بلدته. يعني واحد من مصر طلع عمل عمرة في أشهر الحج وبعدين طلع المدينة طلع الرياض، في النهاية هو لم يرجع إلى إيه؟ لم يرجع إلى بلده، فيقولون على هذا متمتع. لكن من عاد إلى بلده، يعود إلى بلده وكانت بلدته الرياض، كانت بلدته المدينة، كانت بلدته مصر، عاد مع أنه أتى بعمرة في أشهر الحج ورجع، ففريق من العلماء يقول هذا لا يسمى متمتعا. نعم. ليه؟ لأنه لم يتمتع، جلس العمرة ثم في صفرة أخرى صفرة جديدة أتى بالحج، فأنا ذاك لا يكون عليه هدي الإيه؟ هدي التمتع. أنت خدت بالك من هذه النقطة؟ يعني مثل هذه المسألة فيها خلاف، لكن نريد أن نوجه إخواننا وأخواتنا إن هذا الكلام الذي نذكره ينبغي علينا ألا نتحايل عليه. يعني أخ يريد أن يفعل عمرة ويريد أن يفعل حجا فيروح جايب العمرة ويقول لك ما أرجع لبلدي وبعدين أرجع مرة أخرى ويكون في المدينة أو الرياض وأرجع بالحج، كل هذا لما؟ حتى يسقط من عليه الإيه؟ الهدي. فلا تتحايل على إسقاط الهدي وأنت في عبادة. نعم. وأنت في عبادة ينبغي عليك يعني أن تتعامل فيها بالقربات إلى الله والطاعات إلى الله سبحانه وتعالى. والأخت اللي بتقول إن هي قلبت من قارن إلى متمتع، لا حرج عليه، لا حرج عليها أن تقلب من مسألة من قارن إلى متمتع، لأن كل من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام أو أغلب من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا. نعم. خدت بالك؟ كان يعني جمع الحج والعمرة معا، لبيك اللهم عمرة وحجة معا، وكانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان ساق الهدي معه، فطاف صلى الله عليه وسلم بالكعبة ثم سعى بين الصفا والمروة. الذي لم يسق الهدي اللي ما جابش الذبيحة معاه، ودلوقتي أغلبنا يسافر بلا هدي معه، بنسافر في الطهرات من غير هدي معانا، فقال عليه الصلاة والسلام تحللوا واجعلوها إيه؟ عمرة. ابدأوا بقى قصروا الشعر وجعلوها إيه؟ عمرة. لو لم أسق الهدي، لو أنا ما سقتش الهدي ده معايا، لأنه طالما ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل حتى إيه؟ حتى يحلق. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي. طيب هو لن يحلق إلا في يوم النحر، فبناء على ذلك ظل النبي ايه؟ قارنا. نعم. عليه الصلاة والسلام. طب الذين لم يسوقوا الهدي معهم، قال عليه الصلاة والسلام اعملوا ايه معهم؟ تحللوا واجعلوها عمرة. الشاهد معي أن هؤلاء قلبوا من قار إلى إيه؟ إلى متمتع. قلبوا من قار إلى متمتع، فيجوز للحاج أن يقلب من قار إلى متمتع. وأفضل الأنساك الثلاثة طبعا التمتع، لكن لا يجوز أن تنتقل من الأعلى إلى أدنى. لا يجوز أن تنتقل من الأعلى يعني إلى من التمتع القرآن. يعني واحد قال لبيك اللهم عمرة وحجة معا، ثم يبقى ده قارن. نعم. ثم أراد أن يقلبها مفردا، نقول له ما ينفعش. نعم. خدت بالك؟ لكن أراد أن يقلب الإفراد إلى قران يجوز. فما فوق. خدت بالك؟ نعم. جزاكم الله خير. وإياك الله. طيب السؤال الذي يقول الأخ من اسكندرية يقول حج العمل يذهب مع بفيزة عمل ويحج هناك. هم هناك في حج العمالة يأخذون هؤلاء الشباب حتى يعملوا ويسمحوا لهم بالحج، يعني يتركونهم في اليوم السابع من ذي الحجة، في اليوم السادس من ذي الحجة، وينطلقون للحج، فإن شاء الله حجهم صحيح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياهم صالح العمل، ولا حرج أن يكون في نية الحج وفي نية التجارة. وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. طيب الأخت تقول أنها كانت طالعة مع أختها، أختها عندها 60 سنة، هل تكون لها محرم؟ المحرم هو الرجل الذي يحرم عليها على وجه التأبيد، ولا بد أن يكون عاقلا بالغ. نعم. يبقى إذن المحرم يشترط فيه أن يكون ذكر. نعم. يشترط فيه أن يكون بالغا، يبقى أن يكون ذكر وأن يكون بالغ وأن يكون عاقلا وأن يقول عاقلا، ويحرم عليها على وجه التأبيد سواء بنسب أو مصاهرة أو رضاعة. طب الأخ عمل 3 عمرات، أول عمرة لو كان يطوف من داخل الحجر. نعم، من طاف، هو الأخ كان بيقول من حجر إسماعيل، هو لا يسمى بحجر إسماعيل. نعم. لأنه فعل وبني بعد، يعني بعد موت إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بعشرات السنين ومئات السنين. نعم. لكن على كل، من طاف من داخل الحجر لا يجزئه هذا، وهذه كانت بالنسبة له العمرة الأولى. نعم. وبناء عليه يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجره، لكن هذه العمرة غير صحيح. نعم. يأجر على الذكر وعلى نيته وعلى مثلها. الله سبحانه. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت لي سؤال، امرأة قدر الله قدر الله بفضل لها الحج من منذ عامين، لكن قبل الحج بأسبوع اضطرت لفطام ابنها فتغير موعد الحج، فأخذت حبوب لرفع الحج. نعم. وفي طواف الإفاضة يعني شعرت بشيء، فهل يعني هي بعدها اغتسلت وأتمت المناسك، فهل هذا يجزي عنها أم لا؟ وإن تيسر لها الحج هذا العام وأرادت أن تحج عن أبيها رحمه الله، فهل يجزئها ذلك أم تحج عن نفسها مرة أخرى؟ نعم. طيب حاضر، جزاك الله خير. جزاك الله خير. طيب شيخ علاء، يعني من يكون في الحج وبعد ذلك يذهب يشتري أشياء أغراض ونحو هذا، هل ينقص من الثواب؟ لا، هذا لا ينقص من الثواب، ولا حرج عليك، مش لا تشتري فقط، اشتري ولك أن تتاجرك، ولا حرج في ذلك. نعم. وأخبرنا رب العالمين في القرآن بهذا. نعم. طيب سؤال الأخت الذي كانت تتكلم الآن، الأخت بتقول إن هي أخذت حبوبا لرفع الحيض. نعم. وهي تطوف طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، شعرت بنزول شيء. نعم. وأكملت وذهبت واغتسلت وأكملت المناسك، هل يا ترى، وهي تريد أن تحج عن أبيها تقريبا. نعم. تريد أن تحج عن أبيها، هل يا ترى تحج عن نفسها بناء على أن الحج الأول باطلا، على أن الحج الأول باطل، ولا تحج عن نفسها؟ نعم. تحج عن أبيها بناء على أنه صحيح، ولا تحج عن نفسها بناء على أنه باطل؟ الجواب هذا الشيء الذي نزل مع أنها أخذت الحبوب، هل هو حيض ولا ليس بحيض؟ لأن هذه الحبوب أحيانا تسبب بعض نزول الشيء على المرأة ولا تكون من الحيض. نعم. فهذا يسأل، تسأل فيه طبيبة، تسأل فيه طبيبة، وهذه الطبيبة تخبرها، إن قالت لا يمكن أبدا أن يكون دم حيض، يبقى حجها صحيح ولا حرج عليه، وآن ذاك تذهب وتحج عن من؟ عن أبيها. وهي كانت تستطيع يعني أن لا أقول بقى، لكن إن حدث هذا مع بعض أخواتنا حتى وتيقنت أنه حيض إيه تنتظر حتى ينقطع هذا الحيض ثم تكرر الطواف مرة إيه تكرر الطواف مرة أخرى. لكن على كل حال هي لا تعرف من نازل، هل النازل ده محيض أم لا مع أخذها لهذه الحبوب. فأنا لا أجزم أيضا بأنه دم حيض ولا أجزم بأنه دم ليس بدم حيض. يبقى أنا ذاك يرجع فيه لذلك إلى أهل التخصص وهم الذين يحددون. فإذا قالوا بأن هذا لا يمكن أن يكون دم حيض وممكن يكون من بعض نزول دم عليها وهي تصف للطبيبة ما نزل منها، يبقى أنا ذاك يقال إذا قالت ليس بدم حيض يبقى حجها صحيح وتنطلق وتحج عن أبيه. أما إن كان هذا الدم دم حيض فأنا ذاك تحتاط لنفسها وتخرج لحج عن نفسها. نعم. وتخرج حج عن نفسها. جزاكم الله خير. وإياك الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ حامد؟ الله يبارك فيك. والله عندي سؤالين. السؤال الأول سألته قبل كده بس حضرتكم مش ردت عليه يعني. طب تفضل. السؤال الأول بالنسبة للواحد لو اعتمر مثلا لنفسه الأول وبده يعتمر عن والده أو والدته، فينفع في نفس العمرة ينفع الواحد مثلا يرجع مكة مثلا ويرجع إلى ثاني يعتمر لولده أو والدته، ولا لازم يقدر السعودية خالص يرجع إلى مصر؟ نعم. ده السؤال الأول. أما السؤال الثاني عايز بس حضرتك يا أخ علاء سعيد توضح لي بس فيه. إحنا طبعا الناس يعني مش فاهمين في الدين يعني قوي. نعم. يعني ربنا ينعم علينا إن شاء الله. الله يكرم. بالنسبة للحج المتمتع والقارن والمفرد عايز بس حضرتك توضح لي هذه الأشياء الثلاثة بس يعني. طيب حاضر. وجزاكم الله خير ورب. مجزنا وياكم يا أخي. طيب السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد أن. تفضل. مستوى الاستدارة. حضرتك تفضل. أشهد بارك. تفضل الله يكرم. الحمد لله. بالنسبة يا فندم لحج العمالة. تفضل. أنا من حج عمل فلا يجوز لي أنا أن ندخل من غير إحرام. هل يجوز؟ طيب ضع السؤال ان الدخول بغير ملابس الاحرام. نعم. نعم. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ احمد؟ الله يبارك فيك. لو سمحت كنت عايز اسال بالنسبه للفقراء المسلمين اللي هم مش قادرين يحجوا. نعم. الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو اللي يجلس بعد صلاه الفجر في ذكر حتى تشرق الشمس ويصلي ركعتين. نعم. الحديث مدى صحته او عاوز اعرف رواه الحديث لان في واحد قال لي انه ضعيف وكده. طيب عشان بس الناس ما تكسرش يعني عن الجلوس في الفتره دي بالذات. حاضر ان شاء الله. الله يبارك فيك. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله لو سمحت يعني هو سؤال برضه متعلق بالفتوى. انا شفت اربع مرات اني بذبح بنتي طبعا مرات اللي فاتت واول امبارح مره، فده متعلق بالفجوه ولا ايه بالظبط؟ لا حضرتك قاعد السؤال يا اخي. انا شفت ان بذبح بنتي ثلاث مرات السنه اللي فاتت. لا. واول امبارح شفت بذبح برضو بنتي نفس المنام او حاجه زي كده، فعايز اعرف ده متعلق بالفجوه ولا ايه بالظبط. طيب حاضر ان شاء الله. طيب شغلاء السؤال الاخ الأخ يعتبر نفسه أول. الأخ بيتكلم على أن السفرة الواحدة. نعم. هل يجوز أن يعتمر فيها أكثر من مرة أم لا؟ نعم. هذه المسألة مسألة خلافية، وإذا سأل أغلب مشايخنا في المملكة سيقولون إيه؟ لا، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في سفرة واحدة أكثر من مرة، وقالوا لو كان هذا خير لسبقنا إليه الصالحون من سلفنا الصالح. نعم. رضي الله تعالى عنه. طيب ده قول من الأقوال عند أهل العلم، وفي قول آخر للعلماء عليهم رحمة الله يقولون بجواز هذا بل باستحبابه، وكان يفتي بهذا شيخنا أبو بكر الجزائري في المسجد النبوي. على كل أنا لا أريد أن أدخله في خلافات في هذه المسألة، إنما أريد أن أبين له فقط شيئا واحدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تذهب وتعتمر من التنعيم وتخرج لأقرب مكان في الحل مع أخيها عبد الرحمن، هذا إرضاء لأم المؤمنين إيه؟ عائشة. يعني هي ذكرت يعني ترجع الزوجات بحجة وعمرة وأرجع أنا بحج فقط. فقال عليه الصلاة والسلام توافق أجزاؤك عن سعيك عن عمرتك وحجك، يعني أنت برضو كنت قارنة وهذا يجزئك عن الحج والإيه والعمرة. فألحت لكي تظهر مكانتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن أن يأخذها إلى هذا المكان. فلو كانت هذه العمرة، بعض العلماء يقول هذا الحديث خاص بأم المؤمنين عائشة، لو كان ذلك خاص بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لدليل مسألة الخصوصية تحتاج لدليل، من الذي قال بأن هذه خاصة بأم المؤمنين عائشة؟ إنما بنقول ينفع مسألة العمرة إن كانت لحاجة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أباحها لها بالنسبة لحاجة. وأغلبنا كمصريين أو من بلدان أخر بيصعب علينا أن نذهب إلى المملكة يعني تكرارا، ربما لصعوبة النفقة، ربما للسفر، ربما لنحو هذا. فعلى ذلك نقول ونأخذ القول الوسط، لا نقول بالاستحباب مطلقا ولا نقول بالبطلان مطلقا أن من كرر العمرة فهي باطل، بعدين في قول بكده، ولا نقول باستحبابها بحيث إن سالفون الصالح يكونون تركوا مستحبا، إنما نقول هي في مرتبة الإباحة، هي في مرتبة الإباحة، لا ترتقي للاستحباب وفي نفس الوقت لا ترتقي للبطلان. إن فعلت لحاجة كانت مباحة، إن فعلت لإيه؟ لحاجة. فهو يريد أن يعتمر عن أبيه أو يريد أن يعتمر عن أمه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياه صالح الأعمال. آمين. طيب حج العمالة، الدخول بغير ملابس الإحرام، الأخ بيدخل بغير ملابس الإحرام لأنه مش مسموح له أنه هو يحج. نعم. فأنا ذاك ماذا يصنع؟ بيدخل بملابسه العادية، أحيانا يفعلون هذا. نعم. أنا سأذكر الحكم الشرعي، أنا ذكرت أن إحنا ينبغي علينا ألا نخالف الشروط وهم يتركونهم في اليوم السادس أو السابع من ذي الحج، لكن سأذكر فقط الحكم الشرعي لهذا. إذا لبى الإنسان وأحرم من عند الميقات المكان، لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج على حسب ما يريد، ثم بعد ذلك انطلق بملابسه العادية، فإن ارتداء هذه الملابس من محظورات الإيه؟ من محظورات الإحرام. فآن ذاك من فعل محظورا من هذه المحظورات الإحرام قال رب العالمين ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصيام صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو عليه أن يذبح شاة. يبقى من لبس قميصة خدت بالك ملابس بغير ملابس الإحرام أو وقع في محظور من المحظورات كلبس المخيط أو التطيب بالطيب أو حلق الشعر أو نحو هذا، فهذا عليه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو عليه أن يذبح شاة. كان الأخ يتكلم أنواع الأنساك الثلاثة، سنأخذهم بعد هذا السؤال. حديث الجلوس، حديث الجلوس اختلف في صحته وضعفه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له أجر حجه وعمره تامة تامة تامة، صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب الأخ يقول أنه رأى أنه يذبح ابنته في المنام. ليس لي في علم التأويل وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، إلا أنني قرأت في كتب التأويل أن من رأى أنه يذبح ولده فعليه أن يذبح شاة، وأخذوا ذلك من فعلة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لأن هذا الرجل الأخ ربما يكون قد نذر. نعم. نذرا أو نحو هذا. طيب نأخذ بقى سريعا الثلاث أنواع، التمتع والقران والإفراد. التمتع إنسان بيأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحج من نفس العام، وهو عند المقد بيقول لبيك اللهم إيه عمرة. نعم. وبعدين بيذهب بيطوف بالبيت وبعدين يسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل بالتقصير أو بالإيه أو بحلق الرأس، ثم يجلس إلى يوم التروية ويطلع على منى في يوم التروية. نعم. ويجلس فيها يصلي الصلاة الرباعية الثنائية في وقتها، وفي اليوم الذي بعده اليوم التاسع من شهر ذي الحجة بينطلق إلى عرفات ولا ينزل منها إلا بعد الغروب، ويبيت في المزدلفة وبيفعل أفعال الإيه أفعال الحج المعروفة وبيكون عليه ذبح. ده بالنسبة للمتمتع بيجي بعمرة وحدها ويتحلل منها والحج وحده ويكون عليه هدي. طيب القارن، القارن لا يتحلل، القارن بيطوف ثم إن سعى بعد الطواف، أول ما بيروح طواف القدوم إن سعى مش هيسعى مرة أخرى في يوم النحر. نعم. خدت بالك؟ لكن إن لم يسعى هيسعى يوم ويبقى على إحرامه ويفعل ما يفعله الحاج تماما لا لا يقصر نعم. إلا في يوم النحر خدت بالك أو يحلق يبقى إذا لا يتحلل كالمتمتع نعم. إنما بيطوف طواف القدوم وله أن يسعى وبيبقى على إيه على إحرامه ده أدخل العمرة مع الإيه مع الحج لكن المتمتع اعتمر عمرة واحدة وحج إيه وحج نعم. واحدة والقارن عليه هدي كالمتمتع نعم. أما الإفراد فليس عليه هدي نعم. بيطوف الطواف القدوم وله أن يسعى فإن سعى لن يسعى يوم النحر خدت بالك وإن لم يسعى سيسعى في يوم النحر وسيفعل ما يفعله الحاج عدا أنه ليس عليه إيه ليس عليه هدي وسيأتي بهذه التفصيلات بالأنساك إن شاء الله بعد العصر نعم في البرنامج إن شاء الله بعد العصر طيب إحنا عندنا أسئلة كتير من الاس ام اس إن شاء الله الوقت انتهى فإن شاء الله يعني سنجيب عليها غدا في بداية البرنامج ويعني في نهاية هذا البرنامج ولنا أن نجيب الآن إن شاء الله على الشريط يعني إن شاء الله نخرج نجيب يعني على الشريط إن شاء الله ممكن خلاص إن شاء الله الشيخ علاء سنبتدئ بأول سؤال ونجيب عليها في الشريط إن شاء الله يعني فتابعوا الشريط وتكون الإجابة إن شاء الله قد شاء نزلت جزاكم الله خير إن شاء الله وإياك الله يبارك ونفع الله بك الله يكرم الله مشاهدينا الكرام أشكركم على حسن متابعتكم لنا وإن شاء الله نلتقي غدا في نفس الوقت وإلى أن نلتقي لكم مني خالص الدعوات وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم